أن القرآن لم ينزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفعة واحدة، وإنما نزل القرآن منجما على حسب الوقائع بإرادة الله جل وعلا في 23 عاما. فمن البدهي أن الصحابة رضوان الله عليهم في مدة الحياة النبوية المباركة لم يجمعوا القرآن كله حتى توفى الله رب العالمين نبيه، وحتى لحق الرسول الأكرم بالرفيق الأعظم وانتقل إلى جوار ربه جل وعلا. وإذا فلم يكن هؤلاء الأصحاب يحصلون القرآن كما يحصله صغار صبيان المكاتب اليوم، ومع ذلك يقول قائلهم: أوتينا الإيمان قبل القرآن ثم أوتينا القرآن فازددنا إيمانا. ثم رأينا أقواما أوتوا القرآن قبل الإيمان ينثرونه نثر الدقل، يعني رديء التمر، لا يدرون جيده من رديئه. هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم كانوا يحقون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يحق الجند بقائدهم، ينتظرون الإشارة وينتظرون بنت الشفة من أجل أن يلزموا أنفسهم العمل بالأوامر وأن يجتنبوا النواهي. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دعا السابقين الأولين من المهاجرين فتبعوه بإحسان رضوان الله عليهم أجمعين، بأي شيء دعاهم؟ دعاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقرآن المجيد. ولكن هل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الله جل وعلا بالقرآن كله من اليوم الأول؟ الذين دعوا في أول الأمر كأبي بكر وخديجة وعلي وزيد بن حارثة في أشباه هؤلاء الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم، الذين دعوا في بدء الأمر دعوا باليسير من آيات الله جل وعلا التي تنزلت على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن في الآيات الأولى من كتاب الله جل وعلا إعجازا اقتصاديا ولا علميا ولا سياسيا ولا تنظيميا حاكما في المجتمع من اليوم الأول، وإنما نزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنبوة بقول الله جل وعلا: اقرأ. ثم جاءت الرسالة: يا أيها المدثر. والقرآن المكي معلومة خصائصه وميزاته ومميزاته، يقرأ القلوب ويلفت الأذهان إلى قضية الوحدانية وقضية الخلق وضرورة العبادة لله جل وعلا. الصحابة رضوان الله عليهم الميزة الكبرى التي ميزتهم عمن خلفهم من بعدهم، والميزة الفارقة بينهم وبيننا نحن من متأخر الأزمان، الميزة الكبرى عندهم أنهم كانوا يأخذون القرآن تعاليم واجبة النفاذ، وأما نحن فنعرف الترف العقلي والمتاع الفكري ونستزيد العلم من أجل أن نحشو به الأدمغة لا من أجل أن نتحرك به في واقع الحياة. الأصحاب رضوان الله عليهم ثابت عنهم صحيحا أنهم تعلموا القرآن 10 آيات 10 آيات لا يتجاوزوهن، أي العشر، حتى يفقهوهن، حتى يعلموهن، وحتى يقيموهن في دنيا الله رب العالمين عملا وتنفيذا وتطبيقا، وهي الخصلة الفارقة. الإيمان ضرورة عقلية وغريزة فطرية، الإيمان غريزة فطرية. لذلك يجيب جعفر الصادق رضوان الله عليه رجلا سأله عن الله كأنما يسأله إقامة الدليل على وجود الله جل وعلا وأنه سبحانه له الصفات المثلى والأسماء الحسنى. فقال جعفر للرجل: أما ركبت البحر يوما؟ فقال: ركبته. قال: أما قامت سفينتك وأنت في عرض البحر في مهاب الرياح الأربعين وكان الأمر كما وصف الله رب العالمين ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرجت يدك لم تكد تراها والأمواج كالجبال هادرة والأمواج كالجبال متلاطمة والزبد يفتح شدق الموت عن آخره ثم إنك يئست من الربابنة والملاحين والسفينة والسفن. قال: قد حدث هذا كله. قال: فما صنعت؟ أما خطر لقلبك أن هناك من هو قادر على إنقاذك إذا شاء؟ قال: خطر. قال: فذلك الله. فهو غريزة فطرية فطرية جعلها الله رب العالمين في قلب الإنسان مفطورا عليها غريزة فطرية ذلكم الإيمان بالواحد الديان. ثم هو ضرورة عقلية أمام من صحت عقولهم وفسدت فطرتهم. ولذلك يقول الرجل الأعرابي بقانون السببية وهو لا يدريه ولا يفقهه تنظيرا وتقعيدا وتأصيلا، يقول: وإنه لا يتعامل مع مفردات البيئة البدوية، ينظر في أجواز الفضاء تصافح عينيه، أجواز الفضاء بقبة السماء بالنجوم المتلألئة بالليل مزهرة صاخبة في سكونها ساكنة في صخبها، ينظر إليها متطلعا ثم ينظر إلى الأرض وقد انداحت أمامه إلى غير منتهى رمال صفراء تعانق قبة السماء الزرقاء على مد البصر، ثم تمتد به الرجل فورا وتسبح به الدواب في صحراء الرمال أطوارا، فإذا هو أمام البحر بأمواهه وتبج أمواجه ينظر إليه متلاطم الموج عاصف الريح عبابه لا يكاد ينقضي منه الذهول ولا العجب. فيقول الرجل: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، هذا كله أثر ثمن مؤثر. إذن ثم يقول عاصفا على نفسه بقانون السببية آتيا به من البعر لا من الدر، وإنما يقول الرجل: البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير، فهذه السماء بأبراجها وهذه الأرض بفجاجها وهذه البحار بأموالها وأموالها، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ ضرورة عقلية. الإيمان ضرورة عقلية يقضي العقل السليم بها بلا محالة وبلا خلاف. إن الله جل وعلا لما أنعم على الأصحاب رضوان الله عليه بأن بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عصرهم وبين ظهرانيهم فأزال الغبش عن الفطرة السليمة وأزال الضباب عن العقول المستقيمة ورفع الغشاوة عن الأبصار الحديدة عادوا مبصرين رضوان الله عليهم أجمعين. ولكن كانت فيهم الميزة الفارقة التي ميزتهم رضوان الله عليهم، كانوا قد أوتوا الإيمان قبل القرآن. الله رب العالمين منحهم الإيمان بالواحد الديان، وأحسبوا أن هذا الأمر إنما كان لعصر الحضارة فيهم، وأما من تلاهم ففي عصر المدنية التي تجعل الرجال أشباه الرجال، وأما هم فكانوا رجالا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة. لذلك كان الواحد منهم إذا آمن بالله جل وعلا ربا أعطى الإيمان تكاليفه، وأخذ بالأمر الأول الذي جاءه به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لا ميوعة هناك ولا مهاودة في أخذ النفس على الجادة كما يحب الله جل وعلا حتى النساء رضوان الله عليهم. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضوان الله عليه قال: صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأضحى أو الفطرة يوما، ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصرف، يعني بعدما خطب الناس فوعظ الرجال وأمرهم بالصدقة، ثم مر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني اطلعت في النار فوجدت أكثر أهلها النساء. قلنا: يا رسول الله وبما؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يكثرن اللعن ويكثرن العشير. لم أرى من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كن معشر النساء فتصدق. عسى ذلك أن يكون حجابا حاجزا وسدا مانعا بينكن وبين النار. وانصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيته، فدخل حجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما نحن فالأمر عندنا في تناول النصوص يتوقف عند السماع والاستلذاذ ومص الشفاه، ثم لا نزيد على ذلك شيئا. أما تفاعل الأمر مع الوجدان وإتمام ذلك حركة في حياة ربنا الكريم المنان فأمر دونه خرط القتاد، كما يقول العرب من أكلة الشيح والقيصوم ممن كانوا يبولون على أعقابهم. نحن نتوقف عند هذه الحدود. وأما الصحابة رضوان الله عليهم جميعا حتى النساء، جاءت امرأة بعدما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجرته فاستأذنت عليه. زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا رسول الله، إن زينب تستأذن عليه، فقال: أي الزيان به؟ قيل: امرأة عبد الله بن مسعود. فجاءت فدخلت تسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مشكل حقيقي عرض لها ليس لها به من أثارة من علم. قالت رضوان الله عليه: يا رسول الله، إنك قد أمرت بالصدقة، وكان عندي حلي أردت أن أتصدق به، فنازعني ابن مسعود أي زوجه فقال: نحن أحق، أنا وأولادك أحق بهذه الصدقة من أي أحد. قالت: فنازعته، ثم جئت أعرض الأمر عليك يا رسول الله، أيجوز لي أن أتصدق بهذا الحلي على زوجي عبد الله بن مسعود وعلى بني منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدق ابن مسعود هو أحق، وبنوه من تصدقت عليهم بهذا الحلي منذ اليوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأمل فيه مليا رحمة الله، فإن فيه من المعاني الغزار المتدافعات ما يشغل الذهن عن التأمل في غيره. هذا التفاعل السريع، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعظ النساء في يوم العيد في ضحاه، وهذه امرأة من الصحابيات رضوان الله عليهم تريد أن تتزين بحليها في يوم العيد. ولأي شيء أعدت حليها إذن إلا أن قرع أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بباب قلبها كان مفضعا مرعبا لها، فهان عليها أن تتصدق بالحلي في يوم عيدها، وأن تتنازل عنه طائعة مختارة لله رب العالمين، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستفتيه: أيحل أن ينفق هذا الحلي في بيتي وعلى زوجي وأبنائي؟ فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلما: إنها صدقة وصلة رحم في آن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الفارق أيها الأحبة بيننا وبين أصحاب نبينا رضوان الله عليهم أنهم كانوا يأخذون النصوص كتابا وسنة للتطبيق المباشر الفعلي، وآية ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين بدأوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بداية الطريق لم يتعاملوا مع الدين مجموعا ومع القرآن والسنة في إطار، وإنما تنزل الآيات من بعد الآيات، القائد في الميدان في وسط الجند، تتنزل عليه الأوامر وتأتيه المناهي والنواهي فيبلغ جنده، فإذا هم على الأهبة وعلى السوية وعلى قدم الاستعداد مع التشمير رضوان الله عليهم جميعا، فربوا على عين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطاعة الملزمة لأنفسهم لله رب العالمين. وأما نحن فإننا نستكثر من حجج الله رب العالمين علينا، وأما نحن فنقيم الشواهد والبراهين على عصياننا حينا بعد حين وآنا بعد آن. من منا لم يسمع قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم؟ من منا لم يسمع هذه الآية الكريمة تقرع مسامعه في الصباح وفي المساء وما بين ذلك؟ بل من منا لا يحملها على صفحة قلبه وعلى صفحة ذهنه وفي ضميره وبين جوانحه؟ من منا لا يترنم الحين بعد الحين ويرتل قول الله رب العالمين: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم؟ ولكن من منا مع حمله وسمعه تفاعلت الآية في وجدانه واعتملت في ضميره فصارت سلوكا فارقا في دنيا الله رب العالمين ما بين شحه وبخله وأثرة نفسه، وما بين جوده وبذله وعطائه وإيثار ذاته وقلبه. من منا؟ اللهم ارحمنا وأنت أرحم الراحمين. ولكن انظر في الصحيحين تجد أنسا رضوان الله عليه يحكي عن زوج أمه رضوان الله عليها وعليه، عن أبي طلحة، عن أبي طلحة الفيار رضوان الله عليه، يقول أنس رضي الله عنه: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر أهل المدينة مالا من نخلة، وكان له بستان هو أحب ماله إليه، هو بيرحاء، وكانت قبالة مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كان الأمر كذلك وكانت طيبة الماء عذبة التربة جيدة التمر، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدخلها فيستظل بظلها ويشرب من طيب مائها. فلما كان الأمر كذلك جاء أبو طلحة لما نزل قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هرع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نظر وفتش في ضميره وبحث في ذاته فوجد القلب متعلقا ببيرحاء، إذن هذه أحب المال إليه، وإذا فأين أنا من قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ فلم يعتم أن سار زاحفا بل طائرا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: يا رسول الله، إن الله جل وعلا أنزل على قلبك الشريف الطيب المبارك قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي لبيرحاء، وإني أشهدك يا رسول الله أنها صدقة لله جل وعلا فضعها حيث يشاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وفي رواية كما قال الإمام أمير المؤمنين في الحديث البخاري: ذلك مال رايح، ذلك مال رايح، يعني يروح على صاحبه بالأجر والمثوبة إن شاء الله رب العالمين. بخن بخن كلمة استحسان تقال عندما يأتي المرء ما يستحسن فعله. بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وسد الأمر إليه بحق، فضعها يا رسول الله حيث شئت، حيث أراك الله رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. كأنما يريد أن يطهره من داخله تطهيرا، لأن النفس ربما جادت بالمال فتخطت عقبة الشح الكؤود، إلا أنها لا تطيب بأن يخرج ما في يدها من أحب المال إليها إلى أقاربها، لأنها ربما أتت المنافسة حينا، وربما أتى الحسد أحيانا، وربما عدا على الإنسان من عواد القهر ما يعدو على الخلق في كثير من الأحايين. من أجل ذلك أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمسح بيد الطهر الحانية على صفحة قلب أبي طلحة، فإذا هي بيضاء من غير سوء. قال: إني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة رضوان الله عليه في الأقربين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن أنت تنظر إلى هذه الآية المفردة تنزل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينفض بها لسانه حتى يقرع بها سمع الزمان إلى أن يشاء الله رب العالمين رفع القرآن العظيم من السطور ومن الصدور. النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها فتتفاعل في أجسادهم وتعمل في قلوبهم عمل الغيث بالأرض الموات، فيحييها الله رب العالمين برحمته متى شاء، حتى تخرج ثمارا وزروعا وأنهارا متفجرات بفضل الله رب العالمين. ولكن ترى الرجل من بعد ذلك، من بعد العصور المفضلة، يحمل القرآن كله، والقرآن يتهدر على لسانه مرتلا في الصباح وفي المساء وما بين ذلك، يلعنه يلعنه لعنا كبيرا. ألا لعنة الله على الظالمين يتلوها وهو أظلم الظالمين. الله رب العالمين يأمر بتقوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأمر المؤمنين، وهي وصية الله رب العالمين للأولين والآخرين والمتقدمين والمتأخرين، وصية الله رب العالمين للعالمين. ولكن أين المتقين والتقى ملجمٌ؟ والتقى ملجمٌ يلجم المرء أن يتفاعل مع الأحداث بغير رضا من الله رب العالمين، لأن عنده من الإيمان ما يحجزه عن أن يتخطى أسواره فيتردى في الهوة الضلال والبعد عن منهج الله رب العالمين. عباد الله، إن الدين الحق هو ما تفاعلت به النفس، وهو ما اختلط بالدم واللحم وبالعظام، وهو ما ماج به القلب دما مضطرما يتحرك في العروق يغذي العقول والأقراص، فإذا هي قائمة مستوية على صراط الله رب العالمين المستقيم، يترفع الإنسان بدين الله رب العالمين، أي بسببه، عن جميع غرائزه، بل عن جميع ما يعتمل في صدره من الهواجس ومن الخواطر ومن الأمور الغرزية التي غرزت فيه على رغمه وعلى غير إرادة منه. وهذا صديق الأمة الأكبر رضوان الله عليه، لما وقع في عرض المبرأة الطاهرة عائشة رضوان الله عليها، من وقع كان في من تردى في تلك الزلة المدمرة ابن خالة أبي بكر، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند، لأن الأمر إذا ما جاء من الأغراب من الأباعد لا يكون ذا وقع في النفس مثل ما يقع من الأقارب الأبنياء الدانين، لا من الأبنياء المتدنين، من هؤلاء الأقارب الدانين منه بلحمة القربى وصلة النسب. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند، ولا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها، ولا يعلم هذا الأمر على حقه إلا ممن اكتوى بناره واصطلى بهابيره وأصابه من دخانه بل هلضاه. نسأل الله أن يهدي القلوب جميعا إلى صراط الله المستقيم. ابن خالته يقع في عرض ابنته بأمر لم يدخل عليهم في الجاهلية حتى يدخل عليهم في الإسلام. ولما أن قضى الله رب العالمين بقضائه بالبراءة للمبرأة الطاهرة رضوان الله عليه، ما كان الشأن؟ تاب الله رب العالمين على مصفح وأقيم عليه الحد، حد القذف 80 جلدة، وتاب وأناب إلى الله رب العالمين. وأما أبو بكر فإنه لما أخذ في حال وقوع الصدمة الأولى قال: أوكان ذلك كذلك؟ والله لا وصلته مني نعمة قط، ولا صنعت عنده يدا قط، فكان مصطح من فقراء الخلق، إنما يعيش على الصدقة التي تصله من ابن خالته أبي بكر رضوان الله عليه، وهو عجب عاجب. والله لما كان الأمر على العطاء والبذل والمعروف من أبي بكر لم يجد مصطح عفى الله عنه أحدا يقع في عرضه ويلم إلا أبا بكر رضوان الله عليه، وإن لحمه كله لا لحم أسافه فقط لنابت من فضل عطاء أبي بكر بفضل عطاء الله رب العالمين لأبي بكر رضوان الله عليه. فلما أراد أن يقع فيه وقع، ووقع فيه وقعة زل فيها زللا بعيدا لم يقم منها بعد ارتكاسه إلا بعدما تاب الله عليه، فضرب حدا حد القذف 80 جلدة. والشأن كما قيل: أعلمه الرماية كل يوم، فلما قال قافية هجاني. أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني. وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أنزل الله رب العالمين قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يقول أبو بكر: بلى ربنا، بلى ربنا، تحب أن تغفر لنا؟ والله لن قطعت عنه، والله لن قطعت عنه ما كانت تصله من أمور بري قط في مقابل حلفه الأول رضوان الله عليه، يستعل متفاعلا مع النص على هذا الأمر الذي قد صنع في قلبه ما صنع. رجل يقع في عرض الطاهرة المطهرة وتتلدد 50 ليلة على أحرة من الجمر وتتقلب على أمثال النصال من الأسى، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصعد المنبر والوحي عن الأمر منقطع، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسرحها برغبتها إلى بيت أبيها، وهذا بقرابته وبالعطاء الواصل إليه يتخطى هذا كله، بدل أن يكون منافحا عنها ومدافعا إذا هو المتورط في هذا الأمر الجلل، وهو بالقرابة وبالنعمة تصل إليه جاحد كافر بالنعمة عفى الله رب العالمين عنه. أبو بكر مع هذا الألم الممر ينزل قول الله جل وعلا: على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشأنه هو. ولن يأتلي أولو الفضل منكم ولا يحلفن أحد منكم آتيته فضلا ووسعت عليه في الرزق أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وكان مصطفى مهاجرا في سبيل الله أيضا. عفو الله رب العالمين عليه وغفرانه ورحمته. وقول ربنا جل وعلا وليعفوا وليصفحوا وليعفوا وليصفحوا هكذا بالأمر المباشر من الله رب العالمين. ثم يأتي الترغيب ألا تحبون أن يغفر الله لكم إنك متى ما غفرت لمن أساء إليك غفر الله لك وإنك متى ما صفح صفح الله عنه. وأما إذا ما أردت أن تتعامل بالعدل عاملناك وإذا ما أردت أن تتعامل بالفضل فضلناك وأعطيناك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. عباد الله قول يسير بعلامة فارقة خذوا القرآن والسنة نصوصا واجبة النفاذ لا متاعا عقليا ولا طرفا فكريا ولا مجادلات ومهارشات ومنازلات ومناوشات ثم لا عمل يحصل ولا سلوك يستقيم والأمر لله رب العالمين. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالعلم والعمل وأن يطهرنا من الرياء والنفاق والسمعة وأن يجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة برحمته وكرمه وجوده ومنه وفضله وهو أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فإنه لما هاجرت سارة مولاة صيفي ابن عمرو بن هاشم ابن عبد مناف لما خرجت لا مهاجرة إلى الله ورسوله وإنما من أجل عرض الدنيا نزلت مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وقت استعداد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتجييش الجيش وإعداده من أجل فتح مكة. فلقيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لها أمهاجرة مسلمة جئت؟ قالت لا. قال فما جاء بك؟ قالت كنتم موالينا وعشيرتنا وقومنا وقد مسنا الضر من بعدكم فجئت من أجل أن تعطوني وتكسوني وتحملوني. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها وكانت مغنية فقال لها وما فعل شباب أهل مكة؟ قالت ما طلب مني شيء منذ وقعة ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفعل إن شاء الله. ثم رغب بني عبد المطلب وبني المطلب لعطائها وحثهم على إعطائها فجمعوا لها فكسوها وعطوها وحملوها. وجاء رجل بدري كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قيصر يوما من الدهر. جاء حاطب بن أبي بلتعة إلى سارة مولاة عمرو بن صيفي فقال لها أعطيك 10 دنانير وتأخذي أعطيك لكي تأخذي هذا الكتاب أي الخطابة وهو رسالة سرية حتى توصليها وتضعيها بين أيدي قريش وفي الكتاب مكتوب إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعد لكم يا أهل مكة فخذوا حذركم. حاطب بن أبي بلتعة بدري صحابي سابق وله من المشاهد المشهودة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما له يزل هذه الزلة وهو من القلائل الذين كانوا يعلمون باستعداد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل تجيش الجيش لغزو مكة لفتحها بعد أن نقضوا العهد مع حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وأغاروا على خزاعة وبيتوهم ركعا وسجدا وقتلوهم تقتيلا. الرسول صلى الله عليه وسلم أطلع حاطبا على أمر الاستعداد والمسلمون يستعدون لوجهة لا يظهرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إظهارا، لأنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يذهب إلى جهة من الجهات ورى بغيرها حيطة وحذرا بأبي هو ونفسي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما حاطب فأخذ معلومة وسطره مكتوبا وأتى بخطاب مكتوم وأعطى المرأة جعلا 10 دنانير وهي في ذلك الزمان مهيب ثروة عظيمة، وربما أملت المرأة أن تعطى من قريش أضعاف أضعاف أمثالها، ثم إن المرأة جعلتها في عقاصها فضفرت عليها غدائرها بشعرها ثم أخذت هودجها على جملها وانطلقت صوب مكة. أما حاطب رضوان الله عليه فانصرف لطيته، وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيأتيه الوحي من ربه: يا محمد إن حاطبا صنع كذا وكذا والأمر على هذه الصورة، فأرسل في إثرها من يأتي بها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبأ بالغيب فيأتي بعلي وبلال والمقداد وطلحة والزبير في هؤلاء الفرسان بكوكبتهم، فيقول لهم: سيروا على بركة الله رب العالمين. فعند حمراء الأسد هناك روضة يقال لها روضة خاخ، ستجدون فيها ضعينة معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة، فمروها بأن تخرج الكتاب فإن أخرجته وإلا فاقتلوها. وخرج علي وصحبه يشتدون في أثر المرأة حتى أدركوها في الموضع الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في روضة خاخ، فقالوا لها: يا ضعينة أخرجي الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. فأخذوا يفتشون في المتاع فلم يجدوا شيئا، فهم بعضهم بالركوب بالرجوع، وأما علي فيقول: تفاعل مع النصوص بأمر لا ريبة فيه من يقين ثابت كالجبال ذلك مثله الجبال. يقول لها علي رضوان الله عليه وقد أيأس بعض من معه وأيست بعض رفقتي: لا والله ما كذبت ولا كذبت ولقد صدق رسول الله، فإما أن تخرج الكتاب وإما أن ننزع الثياب وإلا فهو السيف على الرقاب. فلما رأت الجد في عيني الإمام قالت: تنحى عني. فتنحى عنها فوضعت حمارها وحلت غديرتها فأخرجت الكتاب فأطلق سبيلها وخلاه ورجع بالكتاب إلى سيد الأحباب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا حاطب وقد استدعاه، ما حملك على أن صنعت من صنعت؟ هذه في عرف القانون المعمول به في العالم اليوم ومن قديم خيانة عظمى، هذه خيانة عظمى، أن تدل على مواقع الضعف من الجيش أو أن تكون عميلا للأعداء معينا لهم على كشف عورة المسلمين. ويا لله كيف كان الشأن يكون لو أن هذا الخطاب وقع في أيدي قريش فاستعدت للنبي ولم تؤخذ على غره. ويا لله كم من دماء صاحب كانت قد أريقت على مشارف مكة بسيوف أعداء الله رب العالمين لو أعدوا العدة من أجل لقاء النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا لله العدد، كم من تأخر كان يكون، ولكن لا يقال مثل هذا، وإنما هو أمر الله رب العالمين وإرادته. والشاهد وكل الأمر شاهد هو في الأخذ بالنصوص تفاعلا وتلاحما بوضعها في الدماء سكبا وحقنها في القلوب حقنا من أجل أن تدور في الدماء تغذي الخلايا بجملتها في الجسد جميعه. فإذا هو قائم على افعل ولا تفعل على دين الله رب العالمين في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حافظ، ما حملك على أن صنعت ما صنعت؟ لم يعجل عليه، وهو صاحب الأنات وبعد النظر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: يا حافظ، ما حملت على أن صنعت ما صنعت؟ وأما الفاروق فمتلدد على مثل الجمر، هو يقول: يا رسول الله مرني فلأضرب عنق هذا المنافق، لقد خان الله ورسوله، فمرني فلأضرب عنقه. يا رسول الله، الفاروق بشدته في دين الله رب العالمين لا يقبل مثل هذا العمل من حاطب ولا من هو فوقه، ويطلب الإذن بقطع رقبته وفصل رأسه عن جسده. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخفض من سائره ويسكن من طائره على رسلك يا عمر. يا حاطب، ما حملك على أن صنعت ما صنعت؟ لأن النفس الإنسانية فيها من الدروب والمسالك والتعاريف ما لا يعلمه إلا الله، ومواطن الضعف فيها غير مكشوفة لصاحبها ولا للناظر فيها، للوهلة الأولى ولا للنظرة العجلة، والنظرة الأولى فضلا عن ذلك حمقاء كما يقول علماؤنا عليهم الرحمة. وإنما النفس الإنسانية متداخلة المسالك، معقدة الدروب، متشابهة المسارب، لا يعلم حقيقة ما تكنه ولا ما تنطوي عليه إلا خالقها وباريها، علام الغيوب وستير العيوب. اللهم استرنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. يا حافظ، ما حملك على أن صنعت ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، والله والله ما كفرت منذ أسلمت، ولا غششتك منذ نصحتك، ولا أحببتهم منذ فارقتهم، ولكن كنت رجلا ملصقا فيهم وأهلي عندهم، وقل من أصحابك إلا ومن له أهل عندهم، غير أن له من قرابته وعشيرته ومواليه ما يدفع عنه كيد قريش وعداءهم، وأما أنا فأردت أن أصطنع عندهم يدا يحفظ الله، وهو شاهد عظيم. الرجل لم يكل أمر الحفظ رضوان الله عليه إلى قريش وإلى أهل مكة، وإنما يعلم أن الأمر أمر الله، وأن الأمر لله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. يقول: يا رسول الله، وإنما أردت أن أتخذ عندهم يدا وأصنع لديهم صنيعة بمعروف من أجل أن ينجيني الله رب العالمين في أهلي بهذا المعروف، فلا يعدو على أحد من أهلي أحد من مشركي قريش بعادية سوء. يا رسول الله، وإني لمؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما عمر رضوان الله عليه فيقول: يا رسول الله مرني. يقول: يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على آل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الشاهد وكله شاهد أنه والله ما كذبت ولا كذبت، الأمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موثق، وإذا فهو واقع لا محال. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، زويت لي الأرض بمشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، حتى لا يدع بيت حجر ولا مدر إلا دخله بعز عزيز وذل دليل. يقول لخباب في ظل الكعبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخباب قد طفئ في ظهره الجمر المشتعل المحمي في مثل السعير، فما أطفأ الجمر إلا الودك، أي الدهن الذي يسيل من ظهر خباب رضوان الله عليه. فجاء يقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستغفر لنا؟ يعني بلغ الجهد منا مبالغه، وما عدنا بمستطيع إيمانا، فاستغفر لنا ربك واستمطر علينا من رحماته بنصره وأنت مستجاب الدعوة. يعتدل النبي وكان متكئا، فيقول: يا خباب، والله لا ليظهر أن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. تمحيص وابتلاء وغربلة من أجل أن يعلم الله رب العالمين الصادق من الكاذب، ويميز الله المؤمن من الكافر، ويعلي الله رب العالمين شأن المؤمنين، ويدحر الله رب العالمين الكافرين. وكلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي العليا، كلمة الله هي العليا، ظاهرة مطمئنة بنصر الله رب العالمين. ولكن بالأمر الفارق بين الصحابة جيلا وعملا وسلوكا ومنهجا، وما تكرر هذا الجيل إلى اليوم قط، وإنما الأمر ينزل كما قال المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما دخل القوم على أنس فقالوا له إن فلانا كان يعذبه، وذلك بأن يحبس ويقرع باللسان. ثم جاء فلان فكان يحلق الشعور واللحى ويضرب ضربا مبرحا، ثم جاء الحجاج فكان يذهب بالرؤوس، ثم هذا فلان قد جاء يسمر الأيدي والأرجل في خشب الصلب، فما هذا الشأن يا أنس؟ فقال أنس اصبروا، فلقد سمعت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله، وهو في صحيح البخاري صحيح لا ريبة فيه ولا مطعن ولا مغمز، يقول أنس رضوان الله عليه: سمعت نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يأتي على الناس عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوني على الحوض. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. تفاعل مع النص، لأن القرآن لم ينزل من أجل المتاع العقلي ولا من أجل الطرف الفكري. الدين دين لأنك تدين به وتجل له، وأنت عابد يعني معبد لله رب العالمين، كالطريق المعبد الذي عبدته أي وطأته الأقدام من كثرة السير عليه، فدكته دكا وعبدته تعبيدا ومهدته تمهيدا. هذا هو الدين، أن تدين لله رب العالمين. ليست لك إرادة مع إرادة الله، وليس لك كلام بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ورب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تفلحون وتنجحون وتملكون الأمم بأزمتها، تقودونها قود السوم، تفعلون بها ما تشاءون من أمر الله رب العالمين، وتأتون بهم بها في السلاسل حتى تدخلوهم جنات الله رب العالمين، فأنتم خير لهم من آبائهم وأمهاتهم ومن أنفسهم التي بين جنوبهم، ولكنكم قوم تستعجلون. فاللهم اهدنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم سلم أوطان المسلمين، سلم وطننا وأوطان المسلمين. اللهم احفظ ديارنا وديار المسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بالكفرة والمشركين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احرسنا جميعا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، ولا تجعلنا في أعين الناس كبيرين وفي عينك صغيرين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون، اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون، واجعلنا خيرا مما يظنون، واختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر الصلاة.